يقول لي زميل دائما أنصحه بعدم الدخول في شؤون السياسة، لكنه لا يسمع كلامي ويتكلم في الدولة في السلطة بكلام كثير ذكره ولا ممكن. لا تفهم، قد عرفنا أوله وعرفنا تأليله. نعم، دعها يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها بوعر ضيق، ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمباغاة الطرق، ما أبهمته أنا أعرفه. نعم، أقول أسأل هذا الابن السائل أن يقول لأخيه هذا، قل له هل ترضى أن يأتي أحد ويتدخل في أمور بيتك وأسرتك؟ بس اسأل هذا السؤال، أنت وأبوك، أنت وأمك وأخوك وأختك وزوجتك، كانت له زوجة، أولادك، لك أولاد إلى نحو غير ذلك، هل ترضى بأن يأتي أحد من برا لا علاقة له بأسرتك فيتدخل ويملي عليك شؤونه أموره في شؤونك؟ تقبل؟ قل له هذا. بس إذا قال هذا فقل له هكذا، أمر الدولة والسياسة قد كفاك الله إياه، أمر ما هو لك، فما لك وله. اسمعوا القاعدة في هذا. جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال وذكره وذكره وذكره وخوفه إياه، حتى ظنوا أنهم في طائفة النخل قريب من المسجد، طائفة النخل كانت شمال المسجد. فلما جاء ابن صياد وقد ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظن، فقال له خبأت لك خبأ فما هو؟ قال الدخ، وقد خبأ له صورة الدخان. قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني وافقت. فعمر رضي الله عنه ابن صياد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكن هو فلن تسلط عليه، هذا أصل الكلام، لكن جاء في اللغة إن يكنه بالهاء المتصلة، وهذا مثل به النحاة في الضمير واتصاله وانفصاله، فهنا موجب الانفصال إن يكن هو، فقال إن يكنه بالهاء المربوطة في الكاف في النون مع الكاف، فلن تسلط عليه، ما هو أنت صاحبه، صاحب من؟ إذا كان هذا هو الدجال فصاحب من؟ عيسى بن مريم، أنت من صاحبه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، كنت تظلمه. فأنت الآن نقول إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، أنت ما لك دخل، لو تكلمت ما أنت متسلطا عليه ولا أنت داخل فيه ولن يؤثر كلامك فيهم، وإلا تكن من أهل الأمر فلا خير لك في أن تدخل فيما ليس لك فيه دخل، فهذا الأمر قد كفيته فما لك وله. ثم إن سب الولاة كان على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدونه من النفاق، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر، حديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. فهذا إنما ألقي في أذهان أبنائنا وأولادنا من هذه الدعوات المنحرفة التي وفدت إلينا. وأضرب لك أيضا مثالا، هل ترضى عن أحد يتكلم في أبيك ويسبه لأجل أنه تصرف بعض التصرفات؟ ما ترضى، تقول يا أخي هذا أمر البيت خصو، أنت إيش دخلك فيه؟ طيب هذا الكلام اللي الآن تفعله أنت وتقوله مع الولاة نفس الصورة، هي هذا الأمر يخصهم هم، لا دخل لك فيه. إذا كنت صادقا وأنت ممن ينصح، هذا أولا، وثانيا تعرف أنهم يستمعون منك، فاته إلى بيوته وبينك وبينهم وانصح، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تعلم أنه يسمع منك يأتي إلى بيتي وانصح، له بينك وبينه، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن أبي أوفى: فإن كان يسمع منك فلتأتي إليه ولتأخذ بيده ولتخلو به ولتحدثه فيما بينك وبينه، فإن سمع منك فذاك وإلا كنت أديت الذي عليك. خلاص، شوف الجواب بعد هذه الأوصاف كلها: إذا سمع منك الحمد لله، ما سمع ما تفضل تنشر في الإنترنت رحنا ونصحنا ونصحنا ونصحنا ونصحنا، هذا بعيد عن الإخلاص، قريب إلى الرياء. أنت نفسك ترضى أن آتيك أنا في مسألة ما أنصحك فيها فلا تقبل مني؟ بالله عليكم ترضى أنت أيها الشخص أن أخرج بالناس بين الناس وأسمع بك وتقول جئت ونصحته ونصحته ونصحته فلم يسمع مني؟ ترضى في أحد يرضى نفسه هذا؟ هذا كشف ستر، ما هو ستر هذا، وأنت لم تجب عليك لك علي النصيحة سرا فيما أخطأت فيه علنا، فكيف بالسلطان الذي وجبت له النصيحة السرية وتسمع من بعض الناس الذي يخطئ علنا تنصحه لتسدد هذا الخطأ علنا، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، يقول لك تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام ظل نوعا من التوبيخ لا أرضى استماعه. طيب ليش ما تتعامل الحكام والأمراء بمثل هذا وأنت لا يجب لك هذا وهم أصلا يجب لهم هذا؟ فهذا الذي أنصح به. نعم.